الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى دروسنا الفقهية في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين بهذا العلم النافع، وأن يجعله عملا صالحا متقبلا لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبفضل الله سبحانه وتعالى نبدأ من حيث انتهينا، وطبعا بفضل الله يعني ما زلنا في أحكام الطلاق، وهنبدأ اللذي حضرات بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس مهم جدا جدا في غاية الأهمية، نحتاج جميعا أن نتعلم أحكامه، ألا وهو الخلع. هنتكلم اللذي إن شاء الله سبحانه وتعالى في أحكام الخلع، ونعرف إيه هو الخلع الشرعي بالشروط والأركان. ولقاؤنا الليلة برقم 283، درسنا الليلة برقم 283. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدروس المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا يا حضرات نقرأ مع بعض كده إن شاء الله سبحانه وتعالى مقدمة الشيخ المبارك رحمة الله عليه، اللي هو المصنف الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله: الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق. يعني طبعا عايز يقول إن الأصل في الحياة الزوجية إن هي بتقوم على المودة والمحبة والسكن والرحمة والألفة بين الزوجين، ده الأصل. لكن ممكن يطرأ على أصل الحياة الزوجية أمور طارئة، وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته أو تكره هي زوجها. طبعا ممكن تحصل عوارض بين الزوجين، عشان مثلا الطبع مختلف، هي لها طبع وهو له طبع، هو له صفات وهي لها صفات، ناس بتتدخل من الخارج، البعد عن الدين، أمور كثيرة جدا جدا، فيحصل كره ما بين الزوجين، هو يكرهه أو هي تكرهه أو الاثنين يكرهوا بعض. والإسلام في هذا الحال أو في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية. الإسلام ما بيقولش بقى على طول بمجرد الاثنين ما يكرهوا بعض أو يحصل كره إن احنا نلجأ للطلاق على طول، لا، بنخلي الطلاق ده للإيه؟ للآخر، لأن الزواج مؤسسة والبيت قام وانتهى والمؤسسة تمت، ف البناء سهل لكن الهدم صعب جدا، لأن بيترتب على هدم البيوت بين الزوجين شتات وخراب ودمار غالبا، وغالبا بيبقى فيه أولاد ما بين الزوج والزوجة. لو حصل انفصال غالبا هي بتروح تتزوج وهو بيروح يتزوج، والأولاد بيتشردهم وبيحصل مأساويات كبيرة جدا جدا، فالطلاق ده بيبقى آخر حاجة نفكر فيه. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بيقول عاشروهن بالمعروف، يعني بيخاطب الأزواج إن أنتوا يجب عليكم أيها الرجال إن أنتوا تعاشروا نسوانكم بالمعروف، بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة وحسن العشرة. طب لو حصل كره عندك أيها الرجل لمراتك، يعني كرهت فيها بعض الصفات، فربنا سبحانه وتعالى ينصحك ويقول لك فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني انت ممكن تبقى كاره مراتك اللي معاك ده ومفكر ان هي سبب المأساة في حياتك وان هي وممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون جعل لك فيها البركة والخير وهي دي اللي تكون تصلح معاك، واختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك غالبا. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يكره الزوج زوجته كرها كاملا. ليه بقى؟ لأنه إن رضي منها خلق إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني أنت مش عشان هي فيها عيب أو عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو مقصرة في بعض جوانب الحياة الزوجية تقوم أنت خلاص بقى تحكم على أن هي وحشة مطلقا وأن هي ما فيهاش خير وأن هي لأن أنت أوزن عشان تعيش مع مراتك أو مراتك تعيش معاك أو مطلقا بقى عشان الناس تعيش مع بعضه لابد تعمل عملية موازنة. مستحيل إنسان يعاشر إنسان سواء كان من الأهل أو من الأصدقاء أو الأقارب أو الزوج أو الزوجة إلا إذا كان يعمله بالحسنات والسيئات، يحط حسناته في كفة وسيئاته في كفة. لأن هو احنا هنقول إن هي فيها عيوب، تم أنت فيك عيوب، صاحبك فيه عيوب، تم أنت فيك عيوب. الإنسان بغالبه، دي قاعدة يا حضرات لابد نكون فاهمينها مضبوط أو نتعامل مع الناس به، مع الناس عموما، المرء بغالبه الحكم للغالب. يعني إن كان غالب الإنسان خير يبقى هو على خير، وإن كان غالب الإنسان شر يبقى على شر، وإن استوى شره بخيره يبقى نرجو من الله العفو، كما قال سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. لو تعاملنا فعلا بالمعاملة دي مع كل الناس هنستريح، ما تركز على أخطاء الناس، ركز على حسناتهم دايما وشوف الحسنات اللي فيهم. إنما هتبص للسيئات تقول لي بقى مين اللي ما عندوش سيئات، مش هنعمل زي الجماعة المداخلة بقى ربنا يهدينا وإياهم والمسلمين أجمعين اللي يقول لك لا احنا بنتكلم في السيئات بس، ولذلك ما تركوا عالما ولا داعيا ولا طالب علم ولا صالحا في الأرض إلا وشركوه وقطعوه وبدعوه وضللوه وفسقوه وتكلموا في عرض، وبعد ما خلصوا كل الناس يتحولوا على بعض وبيضللوا بعض وبيبدعوا بعض والكلام ده كله. فده منهج باطل، منهج باطل، منهج فاسد دينا ودنيا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا كاملا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. شوف يا عم الحسنات والسيئات، ما خلاص بقى ما نحكمش عليها أنها وحشة إلا لما نلاقي أغلبها وحش، تلت أرباعها وحش، كده مش هنقدر نتحمل. إنما حتى لو 50 حلو و50 وحش ممكن نستحملها وتمشي. إلا أن البغض قد يتضاعف، ممكن البغض بقى الزوجي يعني يزيد أوي أوي أوي ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفذ الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة والرحمة وأداء الحقوق، وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح، وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه. هنا بقى يعني احيانا مش على الاصل، يعني احيانا بقى يحصل شقاق ونزاع ونفور ودمار بين الزوجين وتبقى العشره مستحيله او شبه مستحيله. يعني لو خلينا الراجل مع مراته بالحاله دهيت ممكن واحد يقتل التاني، يبقى واحد دخل القبر وواحد دخل السجن. لا، بنقول لا خلاص بقى، يبقى احنا كده لابد نفسخ العلاقة ديت عشان لو احنا سبناها تستمر هيترتب على الاستمرارية مفاسد اعظم، خراب بيوت بقى وقتل وسجن وحبس ودمار، والكلام ده حضرات احنا شفناه في ارض الواقع دلوقتي. سمعنا عن رجاله قتلوا نسوانهم ونسوان قتلوا رجالتهم، واللي ذبح واللي قتل. طب وليه بقى يعني احنا هنوصل للكلام ده كله؟ ولا ذبح ولا قتل ولا حاجه، شيل ده من ده يستريح ده ويستريح ده، يعني ليه يعني؟ ايه اللي حصل؟ فالاسلام عظيم جدا جدا، ولا يصلح البشريه إلا منهج الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق البشرية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالصانع أعلم بصنعته، الصانع أعلم بما يصلح صنعته. فإن كانت الكراهية من جهة الرجل، يعني إن كان الرجل هو اللي كره المرأة، والمرأة ما فيهاش أي مشاكل إلا تقصير بسيط بس، هو خلاص قفل من ناحيته وكرهه، طب خلاص الحل مع الرجل، فبيده الطلاق. ربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل. فإن كان الرجل هو اللي قفل منها خلاص وما عادش قابلها ومش طايق يعيش معاها، بنقول له خلاص يا عم، احنا بنقعد نصلح وندادي ونسايس واستحملها واصبر عليها ولوجه الله سبحانه وتعالى وعشان خطر الاولاد وعشان خطر الاسره، لكن هو خلاص الراجل انتهى، قال لك لا حشوها بعيد عني لحسن انا هموته. لا، نقول له في الحاله دي بقى الله سبحانه وتعالى جعل بيدك الطلاق، طلق يا عم، استخدم الصلاحيات بتاعتك اللي ربنا اداها لك وطلقها، بس طلقها اديها حقوقها بقى، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ما تقعدش بقى تطهقها وتكرها في عشتي وتضيق عليها عشان تتنازل لك عن مهره، لا، ادي لها مهره كما قال النبي، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. يبقى التسريح باحسان انك تطلقها وتديها حقوقها الشرعي، وهو حق من حقوقك، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى. خلاص يا حضرات، يبقى لو كان الزوج هو اللي كاره بنقول له خلاص، إن كنت من تش قادر تستحمل والأمور هتتطور، استخدم الصلاحيات بتاعتك وطلق، بس طلق بما أمر الله، يعني بشرع الله، يعني اديها حقوقها الشرعية كاملة مكملة بما يرضي الله وما تظلمهاش، أو تسريح بإحسان. وإن كانت الكراهية من جهة المرأة، طيب دلوقتي الجماعة اللي هم العلمانيون والعلمانيات المجرمون أعداء الملة بيتهموا بأن الإسلام جعل الطلاق بإيد الرجل، والمرأة أسيرة، والمرأة مش من ملهاش، ما تقدرش تتخلص من الرجل. لا يا حضرات، هم أجهل خلق الله، لأنهم في الحقيقة لا يريدون أن يعرفوا الحق، هم أعداء الإسلام من أجل العداوة، هم عداوة كده بتجري في دمهم للحق، لأنهم هم أصحاب شهوات وأصحاب أهواء. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الإسلام زي مادة للرجل إن هو من حقه يطلق، أعطى للمرأة مخارج تستطيع من خلالها أن تتخلص من هذه الحياة الأسرية، إذا كانت بقى هي اللي كرهت الرجل، والرجل ده راجل ما شاء الله قايم بواجباته وحقوقه، بس هي كرهت الزوج وعايزة تتخلص منه، فبرضك نقول لها لا تقطعي ولا تقتليه، عشان ما فيش واحد لا يروح القبر وانت تروح السجن زي ما بنشوف، ولكن ربنا جعل لك مخرج شرعي، ربنا جعل لك مخرج شرعي. ايه هو بقى؟ الخلع. زي ما الرجل له الطلاق، المرأة لها الخلع، لها الخلع ولا الطلاق بالضرر، ممكن ترفع امرها للقاضي وتطلب طلاق بالضرر لأنها متضررة من زوجها، عشان هو ما بينفقش عليها، عشان بيضربها، عشان بيهنها، والقاضي ينظر في القضية ويحكم لها طلاق بالضرر، هذا مخرج. أو الخلع، إن هي تعرض على الزوج إنه يخلعه وتقول له خلعني في مقابل إنني هتنزل لك عن المهر اللي انت كاتبه لي. هو ده الخلع، ان هي تتنازل تطلب منه انه يخلعه ويفك الحياة الأسرية دي في مقابل ان هي تتنازل عن المهر، لانه وداها المهر في مقابل الزواج وهي مستغنية عن الزواج ده. يبقى من العدل ان مادام هي اللي كرها بدون ضرر منه ولا تقصير منه غالبا يعني، وهي اللي عايزة تنفصل، يبقى من العدل والإنصاف إن ما تاخدش المهر. فهو انطلق يديها المهر وده حقوق شرعي، وهي إن طلبت الطلاق أو خلعت نفسها يعني يبقى بتديله البدل المهر يعني، أو بتتنازل عن المهر. أيام زمان كانوا بياخدوا المهر فبنقول لها اديله المهر اللي هو دفعه لك، لكن دلوقتي ما بتاخدش المهر، ده بنكتب لها قايمة وبنكتب لها وبنكتب لها مؤخر في قسيمة الزواج والكلام ده كله، فبنقول لها تنزل عن حقوقك الشرعية أو عن المهر وإيه وهو يخلعك. ما مرضيش يخلع بترفع أمرها للقاضي في المحكمة وتطلب خلع وتبين الأسباب للقاضي والقاضي يحكم بالخلع، سهلة جدا. يبقى الإسلام في عدله بفضل الله سبحانه وتعالى، يبقى المرأة ما هيش أسيرة ولا حاجة، ولا هي عايشة مع الزوج على أنها أمة ولا حاجة، هو له الطلاق وهي لها الخلع. فقال لك وإن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع، بأن تعطي الزوج ما كانت أخذت منه. هو طبعا أيام زمان يا حضرات كانوا الزوج بيدي للمرأة المهر على طول، 100,000 200,000 كذا، كم أقية من الذهب من الفضة. إنما دلوقتي إحنا العرف بقى خلاص ما بين الناس إيه، فيه قائمة جهاز جزء من المهر وفيه مؤخر صداق بينكتب في الأسيمة، فهي بتتنازل عن الحاجات دي كلها وهو يخلع لينهي علاقته بها. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أيها الأزواج، الخطاب للرجال يا حضرات للأزواج، يعني ربنا بيقول للرجال يعني للأزواج حرام إن انتم تاخدوا حاجة من المهر اللي انتم ادتوه للزوجات أو فرضتم على نفسكم إلا بطيب نفس منها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. لو حصل بقى خوف من الزوجة إن هي مش هتقدر تؤدي حقوق الله في زوجها، يعني خلاص الزوجة دي كرهت زوجها كره رهيب واتقفلت منه، عندها استعداد تضحي بأي شيء في مقابل إنها تخلص من الرجل ده، فلو عاشت معاه هتكرهه في عشته، هتنكد حياته، هتدمر حياته، مش هتديله أي حقوق، لا خدمة ولا معاشرة زوجية ولا أي حاجة. ففي الحالة دي لن تقيم حدود الله. يبقى ربنا قال لنا إيه؟ إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. خلاص بدم هي خافت إن هي مش هتقدر تتقي الله في الزوج ده ولا تؤدي له الحقوق الشرعية، يبقى ما فيش مشكلة ان يتفدي نفسه بايه، بالمهر اللي هو الدهولي او كتبه له، وتتنازل عنه، تتنازل عن المهر في مقابل انه يخلع. وفي اخذ الزوج الفدية عدل وانصاف، كون ان الزوجة ترجع المهر تاني او تتنازل عنه ده عدل من الله سبحانه وتعالى وانصاف، اذ انه هو الذي اعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق، فكان من النصفة أن ترد عليه ما أخذت وإن كانت الكراهية منهما معا. يبقى إن كان هو اللي كاره بيطل، وإن كانت هي اللي كرهت تطلب الخلع. طب لو اتنين كروا بعض، يعني الأمر مشترك بين الأمرين. وإن كانت الكراهية منهما معا، فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطلاق وعليه تبعاته. إن كانوا الاتنين كارهين بعض بس الزوج هو اللي أصر على الطلاق، يبقى نقول له أنت في إيدك صلاحية الطلاق، طلقه وبس هتشيل التبعات بتاع الطلاق، يعني هتديها مهرها كاملا مكملا. وإن طلبت الزوجة الفرقة فبيدها الخلع. وإن كرهت الزوج وكانت هي اللي عايزة تنفصل والزوج كرهها برضك، بس بقولها دي احنا عايشين وخلاص عشان خاطر العيال، يبقى نقول لها يبقى انت من حقك تطلبي الخلع. يبقى ان هو طلق يبقى يشيل كل تبعات الطلاق، يعني يديها حقوقها كاملة. وان هي طلبت الخلع يبقى بترد له المهر، او ان كان مكتوب بتتنازل عنه كاملا وعليها تبعاته كذلك. وقيل ان الخلع وقع في الجاهلية، ذلك أن عامر بن الضرب زوج ابنته ابن أخيه عامر بن الحارث، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها، فقال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. يعني يقال إن الخلع وقع في الجاهلية قبل الإسلام، ده ما يعنيناش وما يهمناش. دي خلاصة الكلام في الخلع في المقدمة التي ساقها المصنف رحمة الله عليه. ثم ساق المصنف رحمة الله عليه عدة مسائل في الخلع، هناخدها إن شاء الله سبحانه وتعالى مسألة مسألة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. المسألة الأولى تعريف الخلع. إيه هو الخلع يا حضرات؟ قال والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب. شوف انت الخلع تسمى خلع ليه؟ مأخوذ من خلع الثوب. شوف انت بتخلع ثوبك، بتخلع الجلابية اللي انت لابسها، يعني بتقلع القميص يعني باللغة والعامية الجلابية، ده خلعت الثوب أي أزلته. إذ أزاله لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباس لها، كما قال سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبقى ليس سمي خلع من خلع الثوب. ويسمى الفداء، الخلع أيضا يسمى الفداء لأن المرأة بتفدي نفسها أو بتقدم فدية في مقابل أن يخلعها زوجها، لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها. وقد عرفه الفقهاء الخلع يا حضرات في تعريف الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له. فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له، يعني الزوج بيفارق الزوجة في لأن هي اللي طلبت منه كده، طلبت منه الانفصال في مقابل بدل. ايه هو البدل؟ المهر اللي خدته بترجعه له أو مكتوب لها بتتنازل عنه. بس هو ده تعريف الخلع، فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له. والأصل في إيه؟ كلمة الأصل فيه يعني الدليل، يعني هل الكلام ده من غير دليل؟ طبعا مفيش شرع من غير قرآن وسنة يا حضرات، شرعنا كتاب وسنة، نحن لا نقدس كلام الفقهاء، إنما نقدس كلام الله وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه زي ما قال ابن القيم رحمة الله عليه. مش البعض بيزعم ويدعي، يقول لك ده الشريعة ديت قال الإمام وقال الإمام وقال الإمام وقال الإلهي. حضرات احنا بنهتدي بكلام الفقهاء، بنهتدي بكلام الفقهاء، بفهم الفقهاء، بفهم علماءنا الأجلاء، لكن ما بنقدس كلام الفقهاء بدليل ان في ترجيح، في ترجيح العلماء بيرجحوا بالدليل، فالحجة هو الدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإحنا عندنا القرآن وعندنا السنة الصحيحة الثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل بقى من السنة؟ إحنا قلنا الدليل من الآية من القرآن، يعني ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما افتدت به. طب الدليل من السنة ما رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ده الأصل اللي هو حديث امرأة سيدنا ثابت ابن قيس ابن شماس. وزوجة سيدنا ثابت ابن قيس كما في فتح الباري كلام كتير جدا ساق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، رجح ان هي اسمها جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول المنافق. جميلة يبقى زوجة سيدنا ثابت، هي اسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وده اللي رجحه الحافظ ابن حجر. ورجح النووي بن الأثير أن إنها أخت عبد الله بن أبي بن سلول. وقيل اسم تاني إن هي اسمها حبيبة بنت سهل، لأن القصة اتكررت مع حبيبة بنت سهل، لكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه رجح إن القصة اتكررت مع جميلة ومع حبيبة. والله أعلم أعلى وأعلم بالصواب. المهم مش ده موضوعنا، الموضوع إن جت زوجة سيدنا ثابت ابن قيس وكرهت زوجها، كرهت سيدنا ثابت كره رهيب لدرجة ان في بعض الروايات يعني تبين ان هي بتقول يعني فيما معناه ان انا شفت داخل مع جماعة من الرجال فنظرت اليه فوجدته اقبحهم وجها، يعني اقصرهم، يعني اقصر واحد فيهم، واسودهم، يعني أسود واحد فيهم يعني، فهي استقبحته. هنقول بأس بي تزوجته ليه من الأول؟ هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهي وجدت فيه دمامة شديدة عندما قارنته بغيره من الرجال، فجت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أنا ما أعتب على ثابت في خلق ولا دين، وشوفوا بقى الورع والتقوى بتاع المرأة الصالحة دلوقتي، اللي بيكره واحد بيطلع فيه اللي ما طلعش، ويكذب ويدلس ويلبس ويغير، يعني والعياذ بالله رب العالمين، إذا خاصم فجر. لكن ده عشان امرأة صالحة ونحسبها من التقيات. قالت يا رسول الله ما أعتب على ثابت في خلق ولا دين، يعني أنا ما بعيبش على ثابت في الدين ولا في الخلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني أكره الكفر في الإسلام، كثير من أهل العلم قالوا يعني خافت أن تكفر العشير، كفران العشرة، يعني خلاص بقى مش هتقدر تمكنه منها فيجامعها، ولا تقدر تخدمه ولا تأكله ولا تشربه ولا تتعامل معه حلو ولا أي حاجة، فده يبقى كفر العشير. فخافت أن تعصى الله تبارك وتعالى فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ يعني هو سيدنا ثابت كان مقدم لها إيه؟ حديقة، يعني مهر. فالرسول بيقول لها هترجعي له المهر؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. المراد بالتطليقة هنا اللي هو الخلع. يبقى احنا معنا الدليل من الكتاب ومعنا الدليل من السنة. يبقى ديننا يا حضرات مش آراء الفقهاء، زي ما الجماعة المهووسين بيصوروا للناس الهلال وغيره وغيره من الدجالين، بيطلعوا يقولوا للناس فلان قال وفلان قال وفلان قال وآراء وآراء واختار اللي انت عايزه. لا، يا مش شروا الطماطم، اختار اللي انت عايزه، يا مش شروا الطماطم يا حضرات، لا اجتهاد مع النص. إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عندنا مسائل نصية ورد فيها النص الصحيح الصريح الذي لا معارض له، وفي مسائل اجتهادية يسوق فيها الاجتهاد وبيبقى فيها ترجيح والرأي الراجح الأقوى بالدليل. إنما العملية مش لعب عيال ولا تهريج ولا زي ما بيعملوا جماعة العلمانيين وأزيالهم من المشايخ الذين دخلوا الذين يخدمون العلمانيين من أجل المناصب والشهرة والدنيا، خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإحنا عندنا قرآن وعندنا سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية يا حضرات، ألفاظ الخلع. بعد ما عرفنا الخلع نعرف بقى هو ألفاظ الخلع إيه. والفقهاء يرون أنه لا بد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه ولفظ يؤدي معناه، مثل المبارأة والفدية. يعني الجمهور بيقولوا إنه لما يجي يخلعه لابد الخلع يكون بلفظ الخلع أو بمعناه، زي إيه؟ خلعتك، زي إيه؟ طلقتك، خلعتك، أو بمعناه زي إيه؟ المبارأة، زي أبرأتك، أو الفدية زي إيه؟ فديتك. فإذا لم يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ فيه معناه كأن يقول لها أنت طالق. طب هل ينفع أنه يقول لها أنت طالق بدل الخلع في مقابل مبلغ كذا وقبلت؟ كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا. الجمهور بيقول أنه لو قال لها أنت طالق في مقابل أنك ترجعي للمهر مثلا أو على مبلغ كذا، قال لك ده يبقى طلاق على مال ما هوش خلع. لكن هناك قول للحنابلة ورجحه شيخ الإسلام وتلميذه النجيب ابن القيم رحمة الله عليهما، إن الألفاظ في العقود لا يشترط فيها أن تكون على ظاهرها، لأن الأصل مش الألفاظ والمباني، وإنما المطلوب هو المعاني والمقاصد. فشيخ الإسلام وابن القيم قالوا حتى لو قال لها أنت طالق في مقابل كذا ويقصد الخلع، يبقى خلع وتترتب عليه أحكام الخلع، لأن القضية عندنا ده كلام ابن القيم وابن تيمية بالمعنى يعني مضمونه، قالوا أن القضية عندنا مش ظاهر الألفاظ، أهم حاجة عندنا المقاصد والمعاني. فقال ابن القيم ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق، وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وطبعا في كلام تاني بقى، يعني بنحاول ان احنا يا حضرات نسوق لحضراتكم المهم، اما الكلمات اللي هي اللي يعني فيها توسع في الموضوع ومش ضرورية قوي بنحاول ان احنا نحذفها، وطالب العلم ممكن يبقى يقرأ، ولو استشكل عليه حاجة ممكن يتصل بنا برضك وإحنا ممكن نبقى نوضح له، بس عشان ما نعقدش الأمور أوي، لأن إحنا مشروعنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا بنحاول نسوق الفقه والعلوم الشرعية، نبسط العلوم الشرعية بحيث إنها تبقى مناسبة لطلبة العلم وللعوام ولكل المسلمين. أما طالب العلم الكبير بقى اللي هو يعني ربنا فتح عليه، فده مش محتاج يعني، لأنه هو عرف الطريق، فنسأل الله أن يوفق الجميع. يبقى كده خدنا مسألتين اتنين، تعريف الخلع والمسألة التانية ألفاظ الخلع. وطبعا قلنا الجمهور بيقول لابد من لفظ الخلع أو معناه، ووجه عند الحنابلة رجحوا شيخ الإسلام وابن القيم إن العبرة بالمعاني على العموم، يعني كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم كلام وجيه، ما فيش إشكال إنه حتى لو قال أنت طالق في مقابل كذا ويقصد خلع، أيضا يبقى خلع وتترتب عليه أحكامه. وإحنا معانا ظاهر كلام النبي كما في رواية البخاري، اقبل الحديقة وطلقها تطليق، ما قالوش واخلعه، قال له وطلقها تطليق، فما فيش أي إشكال إنه حتى لو قال له ما كان ما يقول لها خلعتك، يقول لها إيه طلقتك في مقابل كذا وكذا، ويكون ده خلع ما دام يقصدان الخلع. المسألة الثالثة العوض في الخلع. العوض بقى اللي هو إيه، هو يخلعه في مقابل إيه، إنه ياخد عوض. العوض ده اللي هو مثلا المهر اللي هتتنازل عنه أو اللي هترجعه له. والخلع كما سبق إزالة ملك النكاح في مقابل مال، فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع. يعني نقدر نقول إن العوض ده ركن من أركان الخلع، جزء أساسي، ما ينفعش الخلع من غير عوض. فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع. فإذا قال الزوج لزوجته خلعتك وسكت، يعني قال لها أنا خلعتك وما فيش مقابل، من غير مقابل يعني، قال لك لا يتحقق الخلع، ما يبقاش خلع، لأن الخلع لابد تتحقق أركانه، من ضمن أركانه العوض اللي هو المقابل اللي هو ياخده في مقابل أنه يخلعه. قال لك لم يكن ذلك خلعا، ثم إنه إنه الطلاق كان طلاقا رجعيا. يعني إن الله إن الله خالعتك وما فيش عوض، الجمهور قالوا إن هو في الحالة دهية إن قصد الطلاق يحسب طلقة رجعية، وإن ما قصدش الطلاق قال لك وإن لم ينو شيئا لم يقع به شيء. قال له ليه؟ ده ما هو بيقول خالعتك. قال لك لا، ما يتحسبش خلع، لأن هنا فاقد لركن من أركان الخلع وهو العوض. وفي الحالة دي بعد كده نشوف إن كان يقصد الطلاق من كلمة خالعتك، يبقى كده طلاق بالكناية وهو يحتاج إلى نية، فإنه الطلاق تحسب عليه طلقة رجعية. وإن ما كانش يقصد الطلاق يبقى لا شيء، لا يحسب شيء، لأنه من ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى نية. وطبعا المسألة دي فيها خلاف يا حضرات، هل العوض ده ركن من أركان الخلع بحيث أن الخلع لا يصح إلا بالعوض؟ هذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. ويرى الجمهور أنه يصح بدون عوض، كما في كتاب الطلاق للحفناوي. الشافعية ورواية عن الإمام أحمد بيقولوا إن العوض ركن من أركان الخلع، لا يصح الخلع إلا به. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وكثير من أهل العلم قالوا إن الخلع يصح بدون عوض. لكن أرى والله أعلى وأعلم إن هو ما يبقاش خلع إلا بالعوض، فالذين قالوا إن العوض ركن من أركان الخلع هو الأقوى، والله أعلى وأعلم، لأن ده الثابت في كتاب الله والثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. بعد كده يا حضرات قلنا، كلمنا في مسألة العوض في الخلع، يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى ذكرنا مقدمة المصنف، وذكرنا المسألة الأولى اللي هي تعريف الخلع وألفاظ الخلع والعوض على الخلع. نأجل بقى المسألة الرابعة دي لأنها مسألة طويلة شوية، اللي هي كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع. يعني العوض، يعني إيه اللي يصلح أن يكون عوض؟ هل المنافع تصلح أن تكون عوض؟ هل الديون تصلح أن تكون عوض؟ ولا لابد بقى من المال؟ المسألة دي إن شاء الله هتحتاج لكلام كثير، فيعني نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة